قال والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. المراد بالصحب هم أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا هو من هو الصحابة، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو الصحابة. قلنا لقي ولم يقل من رآه، لأن هناك بعض الصحابة كانوا عمي كابن أمي مكسوم كان أعمى لم يره ولكن لقيه. التعبير باللقاء يعني أوجد، وأصح من التعبير ماذا بالرؤية. نعم. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومن لا هو صحيح، ولكن الأوجه الأول. الأوجه ماذا؟ الأول هو البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. نعم. ومزيد صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. نعم، إذن نتوقف إن شاء الله تعالى هنا في القادمة إن شاء الله. نتم ما توقفنا عنده، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلاحظون أننا نسرع في القراءة، ولا نتوقف إلا عند الأمور التي تستحق ماذا؟ التعليق والوقوف عندها، وبعض الأمور التي لا تستحق ذلك لوضوح معناها وظهورها فلا نحتاج إلى تعليق عليها. وهذه طريقة المثلى في قراءة كتب أهل العلم. وإذا لو بقينا في كل لفظة اللفظة، يعني لو بقينا في الصفحة الأولى من الكتاب في البسملة ولا ننتهي، لكن القراءة هي بهذه الطريقة. نحاول ماذا؟ بصراحة على قدر المستطاع نتوقف عند عبارات تحتاج إلى ماذا؟ تحرير وإلى بيان وإلى توضيح، والتي وضع معناها وظهر لا نحتاج إلى الوقوف عندها. يعني هذا ما عندنا في هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.